السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا وقلوبكم بطاعته وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشرف وأسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، هو ليس بضيف على قناة الندى وإنما هو أحد علماء قناة الندى، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. يا مرحبا بشيخنا الحبيب. مرحبا بك، رضي الله عنك. كما أتمتع وأنا معك وأتشرف بذلك. والله أنا أتشرف بفضيلتك سيدنا. والله أنا أتشرف جدا. الله قدرك سيدنا، أدامك ربي على الخير والبر. اللهم آمين. آمين. واجعلنا دائما نتعاون على البر والتقوى. اللهم آمين. اللهم وإياكم شيخنا الحبيب. في الحقيقة يعني كان فضيلة الشيخ محمد شرفنا به في حلقة سابقة منذ أسبوعين تقريبا أو أكثر، وكانت هذه الحلقة للتأكيد على مكانة أهل العلم وعلى فضائلهم، وكان من هؤلاء العلماء الكبار الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، لا سيما أن هذه الحلقة كانت للرد على بعض المجرمين الذين تطاولوا على الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وأنا يسامحني الشيخ على هذا الذي أقوله، أنا لا أراهم سيدي إلا مجرمين في الحقيقة، من يقع في العلماء ويبدع العلماء ويكفر العلماء فهؤلاء في الحقيقة يريدون إسقاط رموز الأمة وعلماء الأمة وتشكيك الناس في دينهم يعني، فسامحني يا زيد. لكن الشباب يعني بالحق يعني قال الشباب يريدون سنة، شباب يبحثون عن السنة، يريدون عقيدة السلف وإظهار عقيدة السلف، لكن الإشكال في كل هذا الباب الضابط، الضابط العلمي، التأصيل. هم لم يتعلموا على أحد يؤصل لهم علميا، ما بيأخذ كلام السلف، ممكن يكون الكلام ظاهره على ما يريدون، وعند التحقيق والتأصيل مع إلمام كل الكلام يظهر الأمر غير الأمر الذي يتبنوه. والإشكال أيضا الكلمة لها سطوة، وكما قلت لحضرتك الظهور مشكلته كبيرة جدا جدا. نعم. جدا. نعم. ومسألة ما يطلبه المستمعون صحيح في هذا الباب مؤثر على الناس. فأنا أقول الشباب يحب السنة. نعم. يريد عقيدة السلف. نعم. وجهه توجيها خطأ الذي مسك بأزمة الأمور، ده حسن ظن الشيخ محمد حسن عبد الغفار. نعم. يعني بهم. أنا قلت جاهل وتصدر. نعم. وهو جاهل. نعم. وما عندوش تأصيل علمي. وجيش كما من الآثار السلفية. ووجهها لما يريد. صحيح. وبعدين أنا نتكلم حتى في الفقهيات. بنقول أي قول تريد له قائل. نعم. ستجد له قائل. فهمني. وأصلا حتى إذا كان سعد الدين الهلالي دلوقتي بيوجد سيدنا يعني الذي يقوله للناس بيجد له مبررات يعني. إن سمحت لي. نعم. وتفضلت علي وصوبتني أنا. نعم. ما دمت فتحت أنا هذا من بين يديك أبرئ ساحتي أمام الله. أقول لرجل اتق الله، ومن عنده علم يستطيع يردنا نحن لها. نعم. يعني الرجل قال من وهذا موجود على اليوتيوب. قال من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة. فده يعني الأصيل، الأمر الأصيل أنه هو جعل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. نعم. لأنه الإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ركن من أركان الإيمان. نعم. من ركن الأركان. نعم. أن يؤمن بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله تعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرنه. نعم. قال أخرتم أخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. فشهدوا أنا معكم. نعم. من الشاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لم يسمع به من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. فهو يرد لنا عن هذه الآيات والحديث حتى نرى ما عنده، وإلا يراجع دينه، لأن هذه المسألة عظيمة جدا جدا جدا. كما قلت هذا. نعم. التلبيس بالضبط. وفي الوجهة الأخرى رجل يسقط أحكاما بالضبط. شوف. نعم. يعني هؤلاء القوم أيضا مشكلة، أنا قلت لهم أنهم فيها نزعة خارجية من الخوارج، خوارج على الدعاة. نعم. خوارج على العلماء في هذا الباب. أنا قلت لحضرتك أنه علي بن أبي طالب يصعد المنبر، وعلي بن أبي طالب هل يخفى؟ لا طبعا. طيب أنا أقول من علي بن أبي طالب؟ أنا لسه ما بدأتش. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول صبي في الإسلام. نعم. أسلم زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. نعم. أبو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. يأتي رجل قال له وهو طالع الصاعد علي بن أبي طالب على المنبر قال له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بيعرض علي بن أبي طالب. أعوذ بالله. علي بن أبي طالب يتكلم عن سيدنا علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب طبعا فقيه. نعم. ولا يعجز أي جهل. فنظر إليه فابتسم فقال كلمة حق أريد بها بطل. الله. ده اللي احنا عايشين فيه الآن. فإن حضرتك وإنه يقول أنا منصر السنة أنا منصر عقيدة السلف وإنت حقيقة بتهدم السلف. نعم. لأن أنت تأتي من الخلف الذين يمشون على طريق السلف ولو عوجوا اعوجاجا لو انحرفوا انحرافا لو في سقطات وزلات ما هي موجودة وهو ماشي على طريق السلف أنت لما بتهدمه بتهدم طريق نعم. السلف. نعم. فهمني؟ فأنت يبقى إذن ادعاءك ادعاء كاذب ومع ذلك أنا أحسن الظن وحضرتك الآن يعني لك أن تأخذها مني أنا أحب جدا الشباب الذين يعني يريدون السنة يريدون الاعتقاد السديد نعم. وإن شاء الله يكونوا منارة للأمة يا رب. لكن إذا تعلموا على الراسخين نعم. هم يحتاجون لأن يتعلموا على الراسخين لا يتعلموا ما يكونش شيخهم هو فيسبوك وجوجل يعني. هو هذا هو ده المشكلة كده ومشكلة شيخهم الآخر الذي خلف الستار هو ما عندوش تأصيل علمي ضعيف علميا مش عايز أسمي نعم. لكن هو مش ضعيف علميا ما عندوش تأصيل علمي ما تعب مش متعوب عليه مش متعوب عليه علميا فاهمني حضرتك هل هذا الرجل الذي تتحدث عنه بدون ذكر اسمه يعني هل هذا الرجل عفوا انا خرجت برا الموضوع بتاعنا نعم لكن مهم جدا نعم. هذا الرجل الذي تتحدث عنه هو نفس الشخصيه التي تحرك هؤلاء الشباب الذين يبدعون العلماء و لا هذا متطور ومتطور متطور ده فوق يعني ده معمول له ابديتنج يعني ده متحول فاهم حضرتك ده متحول نعم فوق يعني اصلا اللي انت بتتكلم عنهم دول بيعادونهم سبحان الله يعادونهم لكن في الاخر كلهم الا واحد مع ان هذا متطور يعني ده مصطنع جديد نعم. لهذه المساله متطور شويه لكنه حقيقه الامر متجري جدا على علماء الامه كثيرا نعم. في هذا الباب انا الفت نفسي معلش لو تفضل سيدنا تفضل انا ايضا من هذا المنبر ابين لهم يا جماعه الخير الاعتراضات مش هم قالوا لك طب هو قال اخطا الشافعي ودافع عنه مش اخطا الشافعي ده جت رساله شيخنا الحبيب صح شتيمه وسب والانسان سبحان الله في هذه الدنيا يتعرض لبعض الاشخاص لو لم يتمالك لسانه يدخل جهنم بسببه والله يا شيخنا الحبيب الفاظ وحشه جدا تكفير ووصف بالنفاق وبعدين يقول لك انا اشعري انا شافعي انت مش اشعري انت مش انت مسلم اصلا ولا لا ده انت مطلوب منك ترجع اسلامك انا بقول له لا انت شافعي بالله انت شافعي انا الحمد لله عندي سلسله اسمها نحن اولى بالشافعي منكم نعم خلاص عارف عملوا ايه انتهوا قالوا الحق معه بس اشتموه يعني هم اصلا قالوا ردوا عليه نعم. ردوا عليه الحق معه اشتموه فانا بقول الان انتوا بتقولوا انت بتدفع نووي ما انت الشافعي تطولت عليه انا الان اسالك واسالهم جميعا نعم اريد بعد سامحني عشان لا اطلعك والحلقه لا انا اسالهم جميعا واريد منهم جواب علني نعم. علني يقسم ظهري ويخليني اسكت واطلع انا جاهل استغفر الله نعم. انا سكت ورجعت تخطئه العالم سوء ادب تخطئه العالم تطول عليه والا انا بذلك اتهمت جناب النبوه النبي قال كل ابن ادم خطاء هذه قضيه منتهيه طب انت الله قال للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم الله عن كريم اذنت له سبحان الله حتى نعم. وهذه مساله اصوليه مساله اصوليه يقولون العلماء هل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد دي واحده فلما قالوا من قول جمهور المحققين يجوز على النبي الاجتهاد قالوا وهل يجوز اذا اجتهد يقع الخطأ على اجتهاده أم لا نعم. على خلاف جمهور العلماء الأصوليين وده الحق الذي لا ريب فيه نعم. أنه يجوز الخطأ على النبي صلى الله في الاجتهاد سبحان الله والشرع لا يقر بذلك ده بقى ده النبي قال الله تعالى نعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى طب هو قدم صناديد قريش وقال أن العامة يكونون خلف السادة نعم. هو رجح ذلك على أنه هو يهتم بابن أم مكتوم ده اجتهد منه مش اجتهد نعم. طب النبي الله بقى ماذا فعل عتبه سبحان الله عتب لطيف نعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا المنافقون ويعني أخذوا يلبسون نعم استغفر لهم صح كده نعم قال سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفرهم لن يغفر الله لهم ده كمان بقى عمر ده عمر نعم. اللي جاءوا وقال له لا تصلي عليه سبحان الله وبعدين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر رأيت نعم. الله نعم. وأيضا قال ما كان لم يكن له أسرى حتى يسخن في الأرض أي نعم. تريدون عرض الدنيا والله يريدون الآخرة هو كل هذا فهو أصلا لما يبقى دي معنى كده أن فيها هوى وأن كبارهم لو عندهم علم هقول لهم انتوا بتعملوا ايه انتوا هو شتيمه بس شتيمه انت كده محمد يعني ستعود الى يعني الحرب مره اخرى المعركه مره اخرى وهي مشتعله منذ هذه الحلقه يعني هم يفرون ما عندهم غير شتيمه حتى الضرب هاش ضربني شتيمه هم ما عندهمش علميا ما عندهمش شيء نعم. انا بس بعجزهم اكتر يعني انا كده بقطع دبرهم بقول لهم الان ائتوني من اللغه من الاصطلاح في الفقه من علماء الشرع من علماء النفس إن تخطئة العالم تطول وسبب بس لو فعلتم ذلك يبقى أنا أقول لك شيء. فضل. سامحني. نعم فضل زيد. تحدي. نعم. لو فعلوا ذلك وأثبتوا أنني أن تخطئة العالم تطول لن أظهر مرة ثانية بحال في الدنيا فأدخل سراديب التاريخ. أنا ما أقول هذا كده. مش رقم 12 بقى رقم 13 المسردة برقم 13 رفع الله قدر جزائنا. طيب شيخنا الحبيب يعني أنا أوجه رسالة في الحقيقة لهؤلاء الذين يعني راسلونا بعد الحلقة الماضية وللأسف رأيت منهم أخلاق ليست أخلاق المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ليس بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء. رسائل الشتم والسب التي جاءتني والتكفير الذي جاءني لي وللشيخ الحبيب وبعضهم يتحدث ويقول لماذا أنت تتكلم في العلم ولماذا أنا لم أقل أنني عالم. أنا استضفت عالما أحاوره وأوضح لكم وأيضا تعلمت من العلماء الكرام الأكابر أن احترام العلماء واجب دين. نعم هذا ديننا دين وبين الله رب العالمين. نعم فلا يجوز لواحد منا على الإطلاق أن يتطاول على عالم من علماء المسلمين أفنى حياته في تعليم الناس الخير. هنا نقطة أخرى شيخنا الحبيب هي موضوع هذه الحلقة. نعم. في الأونة الأخيرة ظهر على الساحة أو طفى على الساحة سرطان الخرافة وسرطان القبورية. نعم دي مشكلة الأخرى دي ده بحصيرة. لا لا لا نعم. ظهر هذا الذي يدعي أكثر من واحد بصراحة لكن كان من أبرزهم طفت مقاطعه على السوشيال ميديا هذا الذي قال أنه الرب عبد والعبد رب. لا لا يتكلمون بالطلاسم أي نعم وأنا أذن دي بالكشف ولكن النبي قال لك شفها صلى الله عليه النبي وسلم نعوذ بالله. فهذا البني آدم ظهر فبيقول بيقول القبر الرب عبد والعبد رب وآخر بدأ يردد يا سيدنا الكلام نعم لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله سبحاني وما الكلب والخنزير إلا إله يعني بدأ يردد عياذا بالله كلام المجرمين الملاحدة والفلاسفة وابن سينا والفارابي والحلاج وأرسطو نعم ناصر الدين التوسي ابن سينا كل دول أصلا بياخدوا كل قواعد أرسطو ويدخلوها لكن ناصر الدين التوسي هو أسوأهم نعم يعني أو ابن سينا وأسوأهم ناصر الدين ابن سينا جاء يلبس ثوب الشريعة نعم. ويطسن كلام الفلاسفة على أنها موافقة للشريعة للشريعة أما الطوسي لا الطوسي أجرأ من سينا طلع أصلا بجرأة خلع الثوب ثوب الشريعة وقال هو ده الدين اللي هو كلام الفلاسفة هو ده ما فيش حاجة اسمها إله العقل الفعال ولا إله الفعالة لأن حضرتك والله جعل ليس خالقا للكون لكنه محرك للكون. طيب هو سيدنا الحبيب أنا تتبعت ردود الناس على هذا البني آدم على الفيسبوك وعلى يوتيوب الناس بتشتمه ما الرب أي نعم أيضا ما يفتش مش شايفين الحمد لله لما يتشتم يقول لك الحمد لله شفته أنا نعم. حق ولي من أولي إهلا لا بس اللي فرحت بيها سيدنا إن الناس الطيبة على الفطرة السليمة بترفض هذا الهراء وهذا الكذب على الله سبحانه وتعالى لكن بدأ يظهر هو أتباعه يقولوا للناس لا العقيدة فيها خلاف للأسف الشديد بدأوا يضلوا الناس بهذا الكلام نعم. هل العقيدة يا سيدنا فيها خلاف الله أكبر الدخلة هي دي الدخلة القوية الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفاء وعد حقيقة الأمر إذا بحثنا عن جوهر المسألة أو قاع المسألة في الاجتهاد الاجتهاد هذا أمر غيبي نعم والأمر الغيبي لا اجتهاد فيه الاعتقاد أمر غيبي وإذا كان أمر غيبي الغيب لا اجتهاد فيه نعم. أنا كيف نصل إلى الغيب لا نصل إلى الغيب قط إلا بالواسطة نعم. الوحي ينزل وبعد كده ينقل لنا فنأخذ به فهذا هذا هذا هذا قاع المسألة وأصل المسألة هو أن الاعتقاد أمر غيبي والأمر الغيبي لا اجتهاد فيه نعم. ده التأصيل التأصيل العام أنه لا اجتهاد في الاعتقاد نعم لا اجتهاد في الاعتقاد هذا التأصيل العام وأيضا لا خلاف نعم الخلاف في الاعتقاد اختلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلالة يعني ما صحش أجي زي هذا المجرم اللي بيقول إن ينفع تقول لا إله إلا الله وما تقولش محمد رسول الله إن الله ناجون هذا الآية ليس فيه خلاف هذا هدم الدين هذا ما فيش أي خلاف نعم أنا بس يعني باخد الرد من فضلك يعني صحيح هذا هدم الدين هذا هدم الدين لأن تعلم أنه لا يمكن أن يقبل التوحيد أصله ولا يصح إن نفس المجرم ده يطلع يقول للناس إن العائلة الإبراهيمية ده دين إن هجيب العائلة الإبراهيمية العائلة الإبراهيمية دي يهود مع نصارى مع مسلمين كلهم يعبدوا رب واحد نعم. وإبراهيم جمع الناس كلها نعم هذا دين حقا هذا دين الشيطان يا أستاذ. والله هذا دين الشيطان. ده ما قاله ما قاله إيش النيران. الشيطان هيزعل. ما الشيطان أصلا مبتهج بهذا. أنا أقول أخي الكريم هذا اسمه هدم دين على نعومة. على نعومة. نعم. الولاء والبراء أصل أصيل في ديننا. الله. والمسألة الأصيلة قال الله تعالى. يعني بشوف ده كلام نعم. واضح جدا. إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر. فقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فصل خطاب. فصل خطاب. تعالى الأنبياء جميعا كلهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم. المسألة حتى إبراهيم اللي بيتمحكوا فيه. ما ليس لهم صحيح. أي علاقة في هذا الباب. نعم. بل الله جل في علاقة وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وربنا مائلا من الشرك إلى التوحيد. نعم. والآية الصريحة يا شيخنا الحبيب اللي بتسفه هؤلاء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. جزاك الله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من صالح. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نعم. مسألة واضحة جدا جلية ده حتى أصلا لا يقبل. شوف الله جل وعلا قال نعم. قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا للقومين إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم شديد في الحق. ما تزعلش مني بقى سيدنا ما اقول مجرمين بقى. انا اقتدي بابي ابراهيم عليه السلام. التوحيد قوه. لكن انا ارى الخير في الشباب ويعلم الله قلبي يحترق من اجلهم. صدقوا او لم يصدقوا انا شهيد علي ربي. ما اريدهم يضيعوا. والشباب هؤلاء هم السواعد النابضه النهضه. حقا الامه تحتاجهم. لكن تحتاجهم على استواء. لانه لو بلغوا الى هذا الغلو حسن الخوارج قال عنه ان السلام كلاب اهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مرخول الإسلام كما يمرخول الإسلام من الرمية. من الرمية فاهمني. وبعدين أنا نرجع للمسألة أهم. قرض لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان المسألة ليس فيها ما فيهاش مجاملة. لا ما فيهاش. فاحنا نقول أصلا مسائل الاعتقاد مسائل غيبية لا اجتهاد فيها إلا في أمور سنبينها إن شاء الله تعالى. هي الأمور التي تكون أمور تطبيقية مش تأصيلية. كل تأصيلات العقيدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. تأتي إلى نوادر في خلاف بعض المسائل الخلافية اللي هي أصلا مش كل المسائل العقيدية يقينية. حقا في مسائل خلافية. المسائل اليسيرة التي أبينها لك. المسائل اليسيرة التي فيها الخلاف هترى أن الاختلاف فيها اختلاف تطبيقي مش اختلاف تأصيل. لو رجعت لهم ستجدهم على اعتقاد واحد. لما أنا أقول شيء. أصلا ما يميز أهل السنة والجماعة أن اعتقادهم نابع من الكتاب والسنة. أما الأشاعرة وغيرهم اللي هم كفار اللي هم أيضا رجل بعث لي في الدرس قال لي أنا أعرفك أنت وشيخك أعرفك أنت وشيخك طبعا. فقلت له يعني تركته يكتب كتب أنت شيخ ابن تيمية أنت تعبده وأنت ما تفهم أنا سأفهمك هو أصله يهودي وأنت كذلك يعني بيقول عن الشيخ ابن تيمية يهودي ده بيقول لك كافر ولا كافر. أنا تابع بقى أنا تابع لكفر ابن تيمية. فأشوف لما تكون هؤلاء لما لأن هؤلاء القوم اعتقادهم جاء من إيش جاء من العقل جاء من الفلسفة اليونانية اعتقادهم بالضبط هو الأشعرة. أنا متضايق جدا من الجرأة دي يا شيخنا طبعا هذه الجرأة على العلماء أقول شيء عشان لا ما تخاف لأن هذه الحمد لله جرأة في جرأة أنا سأتيك بقى بالقاسمة. تعرف هو الرجل اللي بيتكلم بذلك هو الآن لما تكلم بهذا الكلام ما عندوش رصانة علمية ما عندوش آلة علمية فأما كفر أو كفر زيد وعاي. نعم. النبي قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها حدوم. العلماء يقولون هي عامة إلا في المجتهد عامة إلا في المجتهد يعني المجتهد لو نظر لواحد وأتى بكفريات يقول له أنت أتيت بكذا بالولاء والبابا أتى بكفريات فيقول له وبذلك يسقط عليك الحكم زيد كافر فيقول له أنت كافر. نعم. لما يقول له أنت كافر هنا محله عند الله جل وعلا لأنه مجتهد لو هو حقيقة الأمر الرجل ده عند الله مش كافر هو ما يكفرش هو يكون أخطأ. نعم. أخطأ وله أجر وما يكفرش. أما لو واحد بقى من العوام اللي هم الجهلة دول ينطبق عليه الكفر فقد باء بها أحدهما. أنا سمعت أحد علماء سيدنا سمعته يقول فقد باء بها أحدهما أي باء باسم الكلمة أخذ الاسم لا لكن ليس تلفظ لا لا وهذا تأويل على غير الظاهر على غير الظاهر طبعا الصحيح انه ينطبق عليه الوصف الا اذا كان مجتهد الا اذا كان مجتهد طبعا للمجتهد الله اعطاه المساحه ربنا أعطى المساحة وهو بيقول أدلة كفره واحد اثنين زي ما نقول كده. أنت جعلت النبي الإيمان بيه إيمان إيه؟ نعم براحتك اختيارا. هذا كفر مستقل. طب يا سيدنا أنا عندي هنا نقطة معلش هي خارج الموضوع لكن مهمة جدا. أنا يعني هؤلاء الناس الذين يتطورون ويسبون ويشتمون العلماء وما إلى آخر ذلك، لو هم ركزوا في جهودهم هذه للرد على الملاحدة وعلى المستشرقين وهم لو عايزين شهرة هيشهروا برضو يعني هيشهروا. طب خد مني أصلا طب ما يركز أنه يفسر آية بالضبط. يركز أنه يعلم الناس يحفظ ربنا. يحفظ باب من أبواب العلم فيبصوا بين الناس فينفع الله به الخلائق يتعلم هو سنة الاستنجاء. هم مشكلتهم كبيرة عايز ظل ينزل تحته لأنه لو طرع كما قلت حالي لو طرع لوحده طرحه مش مقبول طرحه مش لا يمكن ان ان ان يكون ان يكون له مكانه بين الفحول وهو طبعا ضئيل كما قلت حضرتك لا يعرف كيف يستنجئ يعني بالضبط كما رأى طلعت كفرت للألباني فقلت له سيب كده الألباني 18 ساعه بيبحث في الاحاديث اخطا او اصاب انا الان انت عندما يعني تطهرين كيف تطهرين والله ما تعرف كيف انقطاع الدم انا اعرف هي ما تعرفهاش يعني هي ماده الطهر عندها ما تعرفهاش طبعا هي خرست الحمد لله انها اتخرست فاهميها مكانها المطبخ لان ما ينفعش اصلا تتكلم في مثل هذه المسائل فالحاصل انا عفوا لو تسمح لي هنا بالتدخل حتى لا تزعل امهاتنا الفضليات يعني واخواتنا الكريمات يعني فضلتك لا تقصد يعني تهميش دورها يعني لا ابدا تهميش دورها كيف شوف حضرتك انا دايما اقول انا اشد الناس يعني تعظيما لهذه المقوله وراء كل عظيم امراه لو وجدت ناجحا متقنا لابد ان ترى خلفه من دفعه من الرزق والنعومه واللطف ومن خلف الشيخ محمد حسن عبد الغفور حقيقه ساقول واحده واقول كثيرات اقول واحده زوجتي هذه فرغتني اسال رب جل وعلا ان يزيدها خيرا وان يشكر لها انا اتكلم بكلام ادين الله به ورب العزه هذه زوجة حضرتك هي ام الاولاد أم عبد الله هي أم عبد الله هذه المرأة أنا شوف إحنا بصراحة بنشفق عليها شوف. شيخ محمد لا نراه إلا بين البث المباشر وما بين القنوات وما بين الدروس وما بين طلب العلم حقا هي تحمل أين أم عبد الله هنا سأقول لك أين أم عبد الله وأنا بطلب العلم أصلا هي أخذتني لطلب العلم أنا المتقدم 99 لها سبحان الله سبحان الله رفضت يعني هي اللي خدت بيد حضرتك للطلب طبعا هي خدتني للطلب عشان تفرغني له سبحان الله يعني قابلتني يعني أتاها من ألقى المال تحت قدميها بشغف يعني قلت لك أنا 99 فلك تتخيل بقى أن البيت كان راح جاي كيف يعني حقيقة الأمر أنا أتكلم فيها في الحقيقة وأنا كنت طالب علم فقير أنام في الشارع الله ما كنت أجد طعاما ولا شرابا حقا وحتى لما سافرت إلى دبي جلست في رأس الخيمة اللي كان في الجامعة الإسلامية المكان اللي فيه الجامعة الإسلامية كنت أنام في الحدائق سبحان الله ما كان عندي طعام ولا شراب ولا ولا ما عندي أي شيء ولله الحمد والمنة وهي عارف ذلك وكان قبلي تقدم لها ورجل من أمريكا وأغدق عليهم المال فقالت له يعني أما يعني كيف أقبلك وأنت لم تعلم وتعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين سبحان الله طبعا أسقط في يده قال لها ارفع البيشة قالت لأنا لا أرفع البيشة لأحد بفضل الله جل وعلا بعد ذلك أنا كنت يعني خاطب وحصل أمور أمي ماتت فقلت لها أنا لا تختلط مشاعري تفرطت أنا أبويا وأمي وأنا في الجامعة والدة حضرتك توفيت وحاندة كم سنة شهر وأنا في الجامعة أنا في آخر السنة في الجامعة أبويا مات أنا خلصت الجامعة من هنا يعني تهيت الصيف كده أبويا مات وبعده شهرين أمي مات ياه ده كان عامل حزن بقى. كان عام يعني يعلم الله به كنت مسجون انا امي ماتت وانا مسجون وفي الليله عرفت ان امي ما شفتش حضرتك والدتك في الوفاه ما شفتهاش في الوفاه لكن طلعني انا قبلت يد الضابط حتى طلعني اصلي عليها جابني وقال لي طبعا قلبي افحص ولحقت الجنازه طبعا انا قبلت يده لان هو كلمني بشفقه هو اللي بلغ حضرتك هو خدني الاول كلمني وبعد كده بلغني طبعا راني بنهار حنى يعني كان حنو عليه وقال لي قلت له انا ما فعلت غير قلت له صلاه صلاه عليها فقال لي ساتركك تصلي عليه قبلت ايده سبحان الله قبلت ايده وذهبت دخلت على امي وجدت منها اصوات والله الذي اقوله هو الحق عمتي حتى كانت بجانبها قالت لي سمعت اللي انت سمعته سبحان الله. والله الذي لا إله. ماذا سمعت شيخنا؟ ما سمعتها بقرب كده حنون. فذهبت إليها شعرت أنا قلت هي مش ميتة. سبحان الله. والله قبلت رجلها وقبلت بين عينيها وبعد كده أخرجوني. أخرجوني الحمد لله أنا صليت عليها ورأيت ما رأيت الحمد لله وشكر الله. لكن العجيب كان من كم سنة شيخنا هذا الكلام؟ أنا يزيد عن 30 سنة. 30 سنة. أنا أمي رحمة الله عليها هي وأبي أبي كنت أدعو دعاء وأمي كنت أدعو دعاء فدعوت الله أن يختم له بالصالحات حتى أنه حصل معه أمر شديد فدعوت الله أن الله الذي فعله يريني يعني شيء يعني لأنه هو كان الدماء لا تصل إلى رأسه فكنت أتكلم بكلام أنا انهرت بكاء شديد جدا فخلوت بربي فدعوت دعاء معين ودعوت وقلت اللهم أرني آية أنا المطر نزل علي فدخلت على أبي نظر قال تعال دخلت قال لي إن لله وإنا إليه راجعون أشهد أن لا إله إلا الله أحد على شريك له أشهد أن محمد رسوله ثم ما تكلم بعدها سبحان الله فضل ومات. كان الشيخ محمد حسن الغفار متعلق بأبيه وبأمه نعم. كيف كان يعني حب الشيخ محمد لأبيه ولأمه؟ شوف أنا لا سيما عند خبر الوفاة يعني. سأختم لك كلمة واحدة تعرف ما يأتي بعدها. أنا أبي أخذ بيدي كان قويا جدا كان هيكسرها يعني حتى في مرضي أخذ بيدي قال اسمع أنت بركة زد مما أنت فيه ولا تنقص لتعلم بقى كيف أكون أنا له أو ما يعني الحمد لله شهد جنازة أترك صارت جنازة فأدعو له وأنا أدعو له كأنه مات أمس سبحان الله. كأنه مات أمس يرافقني ودائما عندما أخلو أبكي وأقول ما وفيت وصيتك فتسامح يعني دعاء حضرتك للأب وللأم لم ينقطع حتى الآن إلى الآن رغم الوفاة من أكثر من 30 سنة بسم رب العزة ما من سجدة ولا من صلاة جنازة أكبر. وأنا والله الحمد لله منا الله جعلني مستمر في صلاة الجنازة بصلي في مسجد ظهر وعصر كله جنازات وقت الوفاة وفاة الوالدة ما كنتش حاجة موجود من قبل الوفاة قبل الوفاة اتمسكت هي ماتت أختي حتى ضربتها لي فوجي كده قالت لي أمك ماتت بسببك لا هي عرفت أنا أخذت وكده هي اصلا انا في الليل وجدت شعور شديد جدا وجدت ابي دأني يعني غفوت ابي دأني قال يعني انا ساخذ والدتك وارحل يعني فعرفت انها بتموت بكيت بكاء شديد جدا الفجر دي رؤيه في الليل فبكيت لغايه الفجر وجدتهم في الفجر اخذوني وودوني واخبروني والضابط الله يرضى عنه انا ما زلت قبلت يده كما قلت لك وحنى عليا يعني وهو بيكلمني حنى عليا ووجد دموعي فحنى عليا فخرجت بس العجيب انا دعوت على لابي قلت خذه نقابله في الجنه ما يهمنا الدنيا بعد المرض الشديد بعد المرض الشديد قلت يعني ليرتاح قلت على امي قلت ابقيها لنا ما نعم ابقيها لنا هنا شيخنا الحبيب هي رساله لاخواننا وابنائنا وبناتنا اللي في كل مكان الوفاء والبر بوين. الشيخ محمد يذكر أن الوالد والوالدة ماتوا من أكثر من 30 سنة ولا تمر سجدة إلا يدعو الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة. شيخنا الحبيب فاصل قصير ثم نعود لنستكمل فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار يا مرحبا سيد مرحبا أهلا وسهلا شرفتنا يا سيدنا نورتنا رضي الله عنك الله أنا متشرف والله الشرف لنا رفع الله قدرك وبارك في عمرك يا رب العالمين اللهم آمين. سيدنا قبل الفاصل تكلمنا في نقاط كتير كان منها مسألة مهمة وهي مسألة الخلاف في العقيدة وادعاء البعض أن الخلاف في العقيدة خلاف سائغ وفضلتك أوضحت يعني أن العقيدة في المجمل أو في العام ليس فيها خلاف ليس فيها شهادة لأنه هذا علم غيب علم الغيب لا اشتهاد فيه ما إدخال العقل في الغيب هو مصيبة أهل البدع أنهم أدخلوا العقل في الغيب الذين يسلمون للغيب قالوا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة في هذا الباب لكن لابد أن نقول أن هناك فروع لا تخفى على جميع من يعني يتخصص في هذا الباب أن هناك فروع هذه الفروع مختلف فيها حتى عند السلف يعني هناك مسائل عقدية هذه المسائل العقدية ورد فيها الخلاف هي نادرة وهي قليلة لكن أصلا الخلاف فيها ليس خلاف تأصيلي ليس اختلاف تأصيلي فهمنا حضرتك فأنا ممكن نقول طيب الاعتقاد أنت بتقول الاعتقاد لا اشتهاد فيه نقول هذا التأصيل العام لأنه غيب لكن هناك مسائل فيها اشتهاد لا تخفى وكثير الناس تكلم فيها صحيح. فيها خلاف سنسرد هذه نقول طيب مسائل الخلاف التي وردت مسائل تطبيقية مش تأصيلية تطبيقية وليس تأصيلية. نعم. عند التأصيل سنجد كل المختلفين نجدهم متفقين. نعم. متفقين على التأصيل. ولما جاء التطبيق حصل الاختلاف. نعم. سأبين لحضرتك كيف بالأمر. الأمر الثاني أقول لو قلت بأن مسائل الاعتقاد مسائل غيب صح كده؟ نعم. مسائل الغيب كيف نعرفها؟ إما الكتاب وإما السنة. طب الكتاب متواتر وعرفنا أنه الكتاب انتهى يعني مش هنجتهد فيه، لكن ممكن نجتهد في فهمي، وهذا الفهم سنوكله إليه إلى أصحاب الأصحاء. نعم. الأصول اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول؟ قال من أنا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. طيب دي المسائل الأول في هذا الباب. نعم. نقول إذا كان كتاب أو سنة طيب هيبقى الفهم فهم السلف. طيب إذا كان الإثبات ده اجتهاد. نعم. يعني مثلا أعتقد أن عذاب القبر على البدن وعلى الروح. هنا المسألة القرآن ما تجي بها تفصيلية. نعم. السنة جاءت به. فهنا في اجتهاد. ايه بقى الاجتهاد اللي فيه؟ ان الحديث اللي داني ده انا ابحث عن اسناده. ان كان صحيح او ليس بصحيح لان نعم. ساعتقد عليه. صحيح. اهو محل الاجتهاد هنا. لكن في نقطة اخرى هنا. الاجتهاد. لكن عذاب القبر نفسه ما فيهوش اجتهاد. ممتاز. نعم. احسنت. يبقى هنا نشوف النظرة التأصيلية كل متفق عليها. نعم. عند التطبيق بقى تعالى في خلاف. يعني عذاب القبر متفق عليه. طيب. اللي اختلف فيه على طول لما تقول لي لا هناك من يقول ما فيش ولا عذاب وتم احنا وضعنا المسمعات وما سمعناش فدي حاجات برزخيه نشوف الاغبياء السفهاء دي حاجات برزخيه غير الحياه الدنيويه امر غيبي لا نعرف عنه شيء لكن احنا نقول اذا وجدت خلاف يبقى ده الخلاف اضبطه كده بين اهل السنه وبين اهل البدعه نعم فاهمني طب ما هو في خلاف برضه في عذاب القبر هو على البدن ولا على الروح ما هو من اهل السنه قلنا ده خلاف تطبيقي نعم ده التطبيق ليه اذا الاصل سنقول له في عذاب وفي نعيم وفي سؤال ولا لا الجميع من أهل السنة يقولون إيه يأتي ملكان يقعدان يسألاني نعم. طيب وهناك عذاب وهناك إيه نعيم يبقى التأصيل كله متفق عليه الخلاف اللي ورد طب هو على البدن ولا هو على الروح ولا نعم. على الروح والحقيقة أن الأدلة قد جاءت أنه العذاب أو النعيم يكون على البدن طارة وعلى الروح طارة وعلى البدن والروح طارة سبحان الله سيقول لي الله مش هيفنى البدن أقول له نعم لكن سيبقى عجب الذنب وإن كان حديث فيه شيء من الكلام عقب الذنب عجب الذنب هذا الروح تأتي تأترف معه ويكون على العذاب والعقاب والنعم وربك يا رب وربك على كل شيء قدير قدير سبحانه وتعالى نعم. فهل نقول إذا الاجتهاد هيبقى في الآلة تزد بها مسألة الاعتقاد نعم. صحيح غير صحيح فيجتهد في ذلك نعم ده محل الاجتهاد هنا ايضا في المسائل التطبيقيه محل الاجتهاد فينا كما قلنا في هذا الباب هناك مسائل اخرى مسائل الميزان الجميع طبعا الجميع لما اقول الجميع يبقى انا بقصد ايش عندما اقول الجميع اقصد اهل السنه والجماعه والا في اهل البدعه والضلاله ذلك يوم القيامه هناك ميزان والميزان له كفتان له كفتان نضع الموازين القسط اليوم فالحاصل انه ووضع الميزان عقيدة الجميع من أهل السنة والجماعة يعتقد ذلك نعم. يعتقدون بالميزان اختلف ما الذي يوزن العبد يوزن العمل يوزن نعم. الصحف اللي بتكتبها الملائكة توزن ولا إيش وكل ده في دليل عليها نعم. طبعا الصحيح الراجع عند أهل السنة والجماعة عند التحقيق كل هذا يوزن كله يوزن نعم. لكن لما عندنا الاختلاف بينهم في إيش اللي يوزن بعضهم قال الكتب لأنه قال 70 سجلا نعم. وورقة لا إله إلا الله فضلتك شيخنا الحبيب الآن تتكلم في مسائل علمية دقيقة نعم. هؤلاء الذين يذكرون أن في العقيدة خلاف لا يتحدثون عنها أصلا ولا يفهموها بالضبط هم يتكلموا في مسائل أخرى كبيرة نعم. نعم. يعني في مسألة نعم. نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكلموا في ربنا سبحانه وتعالى لسه امبارح شايف له فيديو بيقول سؤال أين الله حرام طب لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنا نعم. الآن رضي الله عنك فتحت لي نعم. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله نعم نعم عاتبوا النبي رجعوه تكلموا كلام جرأة على النبي والله صلى الله والله جرأة على النبي طب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعم. ماذا قال مش قال اللهم فشهد النبي قال نعم. هل بلغت قالوا قد بلغت ماذا فعل بإصبعه إلى السماء صح قالوا من أشار بإصبعه السماء يقطع إصبعه يا ولد الحلال يا ولد حد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك لأنهم جهلة نعم. جهلة في هذا الباب فنحن نقول في هذه المسائل سنأتي إلى ما يتكلمون فيه نعم. في مسألة أين الله ده النبي لما يسأل أين الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما في الذي يسأل هذا يحرم عليه إذن أنت لست متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الحبيب شهد لها بالإيمان قال أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فرتب الحكم على علة والعلة أنها علمت أن الله على السماء وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بنقول شوف أهو الكفة والماء كلهم اتفقوا أن في ميزان كلهم اتفقوا أن في شيء سيوزن اختلفوا ليوزن العمل ولا العبد ولا العبد ولا الصحائف وكل جاء بالدليل به كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, الميزان أو في الميزان. طيب والعبد نفسه قال عن ابن مسعود قال ولكنها رجل مسعود الدقيقة ضحكوا فقال لكنها عند الله أثقل من جبل سبحان الله أثقل من جبل أحد. الإيمان الله هو في القلب نعم. قوة نعم. الإيمان لأن أقصده هذه مسألة خلافية على ما يقولنا خلافية أقول لك ليس اختلاف عقدي نعم. ده مش اختلاف تأصيلي ده اختلاف إيه اختلاف تطبيق هلا شوف انظر هنا مرة ثانية يعني كل ده بنأسس ليعلموا إن التأصيل العام كل خلاف في الاعتقاد بين أهل السنة وأهل البدع هم ممكن يلزموني بكده الله طب ما هو عندك اللي أنت دافع عنه عنده بعض الانحرافات التي نعم. قلت نعم أخطأ فتغفر وتغمر سبحان الله في بحر الحسنات لأنه مطلبه مطلب إيش الموافقة مش مطلبه مطلب المخالفة هم لن يرضوا منك إلا أن تكفره وأن تفسقه وأن تبدعه في الحالة دي هتبقى سيدنا وابن سيدنا لكن طالما حضرتك حبرونا وابن حبرنا نعم تترضى عن هؤلاء إما لا السب والشسم والتكفير دخيلة لي حتى طب دافع عن السنة أنت مش بتحارب البدعة يا ابني في أين هذا من أين ذاك أنت ما بتفهموش نعم. لا يفقهون المسألة ولذلك قلت في نعومة الأصفار ليتهم يرسخون شوف أيضا في المسائل التي نتكلم عنها وعنا فيها الخلاف وليس خلافا حال من الأحوال احنا نعلمهم كيف يتعلمون كيف الخلاف في الاعتقاد أو الاختلاف في الاعتقاد نعم. رؤية المؤمنين لربهم متفق عليها متفق عليها عند أهل السنة والجماعة نعم. سيب أهل البدع والضلال أهل السنة والجماعة يتفقون على سنة ربنا نسأل الله نورنا وإياك ودي أشرف مسألة أشرف مسائل الاعتقاد نسأل الله يمن علينا بها يا رب أمين غدوا وعشي نعم. يا رب نراك غدوا وعشي نرى وجه وانظر وجه الله الكريم غدوا وعشي المؤمن جميعا اتفقوا على أمور ثلاثة الأمر الأول رؤية الله في الآخرة واتفقوا على جواز رؤية الله في الدنيا نعم اتفقوا على جواز رؤية الله في الدنيا نعم. المسألة الثالثة هي خلافية هل وقع أو لم يقع اللي هي رؤية الله في الدنيا يبقى جميعا أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله يرى في الآخرة نعم ما فيش خلاف فيها والجميع اتفقوا على أنه يجوز أن يرى الله في الدنيا وطبعا المحققين أيضا قالوا يرى في المنام نعم الله يرى في المنام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة نعم في سنة المزيد بسنة صحيح نعم. رأيت ربي في أحسن صورة فهنا يتفقون على أنه يرى في الآخرة يتفقون على جواز رؤيته في الدنيا والجواز هنا لأن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك نعم. قال لن تراني نعم. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صحيح طبعا نتكلم في هذا الباب على أن النبي موسى عليه السلام يسأل ربه ذلك هل نعم. موسى يمكن يسأل ربه حراما لا. أو أمر فيه نكارة طب لو قلنا فيه نكارة الله يتركه ويقره الله أقر على السؤال بل وقال له انظر إلى الجبل نعم. إن استقر مكانه والله تجلى للجبل يعني يتجلى لموسى نعم. لكن هو تجلى للجبل ليبين له الجبل لا يستطيع فكيف أنت تهدهد نعم. الجبل تهدهد يا لله يا لله العجب هذا شأن الله نعم. هذه عظمة الله جل في علاه تهدهد حتى خر موسى صاعقة الغرض المقصود فاتفقوا على الجواز اختلفوا في مسألة طب النبي محمد وهو سيد خلق المعراج رأى في المعراج ولا نعم. أيوة رأى ولقد رأى ولا ما رأى ولا على التفسير الذي نعم. وموسى لما ابن عباس احتاج يقول نسام نور إني أرى أن أرى هي نعم. هي تصحفت الصحيح هي نور أن أرى يعني كيف أرى نور نعم. الحجاب نور ما نعم. ما يستطيع الله أكبر الله أكبر مسألة خلافية ابن عباس قال بها الحافظ ابن حجر في المتأخرين يقول بأن النبي رأى ربه صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الصحيح عند أهل السنة والجماعة لم يرى ربه نعم قالت عائشة قد قف شعري مما تقول ما أين أنت من ثلاث رضي الله عنها من قال كانت أعلم نعم. أعلم من سأل الإطلاق قالت فقالت قد قف شعري مما تقول أين أنت من ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية شوف نعم. شدة وحدة في الرد من قال بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية نعم. وقد قال تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبسط. نعم. مع أن الاستدلال أوسع يعني. لأن الإدراك غير الرؤية. نعم. يعني لكن نحن نقول الدليل الصحيح في هذا الباب هو قول. طبعا نحن نقول بذلك على قول العلماء الذين نعم. قالوا في هذا الباب تعضيدا لما اتجهت إليه عائشة، لكن الدليل عند عائشة أخص. هم عائشة حبيب ليتهم يعني أثاروا هذه النقاط وأثاروا وأتحدثوا بالخلاف فيها. نعم. هم لا يتحدثون فيها. لا لا. هم يتحدثون على البدع كما قلت. هم الآن يتحدثون في مسألة مثلا الاستواء. يتحدثون في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى. نعم. يقولون الله لا ينزل سبحانه هم وتعالى. هم عملوا إيه؟ أتوا بالكلام المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة وجعلوه خلافة. وهم ما أصل حتى في الفقه يعني يتعبدون بالخلاف. أنا عندي هؤلاء سيدنا. نعم. هؤلاء الذين يزعمون. الزهد والتصوف والأسف الشديد للأسف الشديد يذكرون هذه الأشياء الخرافات ويؤيدوها، لا يختلف عندي عن إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وخالد منتصر والمجموعة دي اللي بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى يعني. لكن الفارق هم أسوأ. أسوأ هم أسوأ بكثير. إبراهيم عيسى نعم بوضوح ظاهر عندما قال مجتمع الصحابة مجتمع تحريش. طب الصحابة بيتحرشوا يحرش بعضهم بعضا واللي مربيهم اسمه ايه يكون ايه رأيت ده هذا يقال في سماء اسلامنا. نعم. ها مثل هذا البئيس التعيس. نعم. يظهر هذا بكل قوة وبيتكلم بكل بجاحة ووقاحة حروب الرحماء والقتل الأوائل يعني يتحدث عن الصحابة بيتكلم عن الصحابة بكل سخرية. نعم. فاهم الصحابة الذين اختاروا مصطفى من الله. لا انا بتكلم تقصد ان دول كده كده مفضوحين يعني لكن وعداوتهم هؤلاء المعممين هم المشكلة. دول عداوتهم الإسلام ظاهرة والرجل يتكلم عن النبي بكل صفاقة وتكلم بكلام خلاص كلام يعني يخرجه من دائرة الإسلام. واحنا الآن نقول له اتق الله ربك ارجع الإسلام واستغفر الله من تاب تاب الله عليه وتعلم أن النبي محمد ستجد ورسولك من المشاهدين الفضلاء من سيستنكر على الشيخ محمد حسن عبد الغفار سنقول له خلينا الرجل محمد حسن عبد الغفار تجرأ بجهل فرده بعلم وقل له أنت ألا تخشى من قول الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي كافر قد باء بها أحدهما. أنا أقول لكم الآن على الطرح وردوا على الطرح علميا. أنا أتحدى الجميع يغفر الله لي بقى الله الرجل يقول مجتمع أول حاجة أنت ممكن ترد عليها تقول لي ما قالش أقول لك انتهى الموضوع استغفر الله. لكن الجميع الحجر والشجر يقول أنه قال أن مجتمع الصحابة مجتمع تحريش. طيب ولما تكلم عن آية هلك عني سلطانية نعم نعم فاستهزأ بالآية بالقرآن نعم استهزأ تاما أمام الناس جميعا. فاهمني؟ فأنا الآن ببرأ ساحتي أمام ربي وأقول الذي قال بذلك هذه مادة كفر. نعم. اتق الله وارجع إلى إلى إلى ربك وتب. نعم. فإن الله من تاب تاب الله عليه. نعم. فأنا ناصح له أمين. لست لكن هو هيقول لحضرتك أنت رجل سلفي متشدد وهابي وهابي من الخوارج أنا من اليهود وأصلي يهودي وجدة أمي كانت يهودية. فما قال ماذا قال الرجل دخل على الأشعري قال لي أنت بتعبد من تمام شيخك وشيخك هذا أصله يهودي يبقى أنت أصلك إيه؟ فانا اصلي يهودي نقول هو يقول لحاجة انت رجل سلفي متشدد ورجل يعني تقول باقوال الدواعش على قولي يعني. اقول له دعك من هذا انا كل ذلك وانا يعني ادنى من ذلك او افوق ذلك. خذ الكلام واعرضه على علمائنا النبلاء. نعم. عندك مؤسسة الازهر مؤسسة فخرية. نعم. مؤسسة فيها يعني الخير راجعهم فيما قيل وهم يحكمون. طب سيدنا انا للاسف وقت الحلقه انتهى وطبعا زميلنا العزيز الاستاذ نور يستعجلنا للختام. طيب شيء نلمح لي فقط في هذا الباب او ترجئوا بقى الحلقه اخرى يعني احنا محتاجين حلقه ثانيه. طبعا. لكن هي نقطه اخيره محتاج اختم بيها. مساله هؤلاء الذين يزعمون الخلاف المسائل الكبيره زي مساله زي ما قلت فضيلتك مساله نبوه النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مساله لا اله الا الله في الجبه الا الله مساله العلو لانه ابو حنيفه ماذا قال الاجماع. نعم. على ان ان ان ما ان ما قال بان الله ليس في السماء يعني العلو. نعم. يكفر ابو حنيفه قال الاجماع كده. نعم. المساله ليس عارف يعني ايه كل الله في كل مكان. نعم. يعني يحتوشش يعني هو في الحشوش نعم. في السباع فإن حضرتك في الأماكن النجسة. نعم. يعني إيه الله في كل مكان؟ والله جعل يقول بالتنصيص في الكتاب الرحمن على العرش استوى. نعم. أين الله؟ قالت في السماء اعتقى فإنها نعم. مؤمنة أأمنتم. نعم. من في السماء يعتوران في هنا بمعنى على في هنا وطبعا نعم. تفصيلها بقى ياتي ان شاء الله في الحلقه القادمه. ما هو جهل هنا يقول لك يعني انت عاوز تقول ان ربنا جوه السماء؟ لا جهل. قال له في ليست ظرفيه هنا. نعم. في معنى نعم. على قال قال قال ولا اصلبنكم في جذوع النخل. هل هل هل ورد جذوع النخل دخلهم في السوق ربطهم فوق. نعم. طب لا خذ بقى الاقوى من دي. ممكن يقول لا نعم فرعون مجنون تغير أرعن شق الشجر ودخلهم فيها ماشي يا طب قال فامشوا في مناكبها. شفت واحد ماسك كاركتر ونزل جوه الارض بيمشي في الارض في هذا الباب لا فامشوا على مناكبها يعني. على مناكبها نعم. في هذا الباب. انا عشان نفسي اكمل لكن للاسف وقت الحلقه انتهى لكن عاوز وعد من فضلتك ان نكمل في حلقه. انا اصلا خادم رفع الله قدرك سيدي تشير احسن وأنا الله احسن الله اليكم سيدنا أمين. رفع الله قدرك وبارك في عمرك اللهم امين. مشاهدينا الكرام من اهم القضايا في هذه الاونه التي يعني نحتاج بها الى ان نلجأ الى الله سبحانه وتعالى ثم نستمسك بالعلماء وأن نلزم غرز العلماء وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في العلماء من هذه الفتن التي تطل برأسها للأسف حين والآخر. فتنة هؤلاء الذين يخرفون في دين الله سبحانه وتعالى ويظهروا باسم الدين ويظهروا لابسين العمامة الخضراء أو الحمراء أو يكن لونها وبعدين يبدأوا يدلوا الناس على عبادة غير الله سبحانه بالباطل يعبدون القبور من دون الله ويلجؤون الى السحره والكهان الكهان من دون الله ويعيدون الدجل الى الامه ويسهلون تلبيسا اسف صحيح صحيح تلبيسا يسهلون وسائل الشرك. نعم نعم مدد مدد النبي الغوص الغوص يا ويقول لك لا انا بتوسل به للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا لها باع كبير جدا. نعم. طبعا انا يعني محتاجه حلقه نعم وانا هنا سيدنا الحبيب والفت نظر المشاهد الكريم الى ان انك خد بالك من هذه الدعاوى الباطلة الزائفة التي تكون باسم الدين. لسه النهاردة والله يا شيخنا الحبيب أحد الفضلاء وهو أحد الكتاب الصحفيين المحترمين يعني التقيت به صباحا وقال لي ما المانع أن ناخد ابني التعبان عند السيدة نفيسة وأقول يا سيدة نفيسة شفيه. تخيل وهو رجل فاضل لكنه يجهل. مصيبة كبيرة جدا العذر بالجهل هذه تعرف ان هناك من يكفر من يعذر بالجهل. سبحان الله سبحان الله وده تشدد لكن احنا بنقول شوف حضرتك لما تكون مثقف نعم راقي كما تقول نعم. وقلمه رضي الله عنك قلمه مكتوب صح كده نعم. نعم. يذهب يجعل نفيسة ليست حتى سببا في شفاء صحيح مش صحيح. نقول هي اللي تشفي نعم. لما يقول لها شفي هنا دعاها من دون الله خطر كبير جدا خطر دعاها نعم. من دون الله صرف عبادة لله أسوأ هنا شيخنا الحبيب في عصر الحداثة والتكنولوجيا وإحنا خايفين على الشباب من الإلحاد وخايفين على الشباب من الفتن نجد من يعيد الناس إلى عصور عبادة الحجر والشجر من دون الله سبحانه وتعالى فيأمرهم بالطواف حول الأضرحة ويأمرهم بالطواف حول الحجر ويأمرهم بعبادة الحجر ويطلع هذا المجرم يقول اللي بيقول لك النبي قال لك شفها يقول لك لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله الله الله سبحانه وتعالى هنا أنا لا أعترض عليك أؤيد ما تقول نعم نعم حقا لا أعترض عليك لا ده نعم. الكلام أشد من ذلك سبحاني نعم. سبحاني سبحان. وما يردون الأمر لذلك نعم. والرجل قال بملء فيه نحن نتعبد بأحوال الرجال نعم. يا رجل الله قال لك وما أتاك الرسول ما أتاك من الرسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا نعم. الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم صحيح. ثم يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم يقول لك اللي تعبهم يقول هو النبي فعل ما فعلش صدق. ما احنا متعبد لله بايه سبحان الله سيدنا انا سامحني نفسي اكمل لك الوقت ده ان شاء الله كل الشكر وتقدير لشيخنا الحبيب فضيلة الاستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار جزاك الله عنه خيرا شيخنا رضي الله عنك اللهم امين. مشاهدينا الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه على نلقاكم في لقاءات اخرى متجدده باذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توفيقا وسدادا واخلاصا وأن يرزقنا وإياكم ثباتا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن أراد الله بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.